الكعبة المشرفة. ويمضي بنا ركب التاريخ لنشهد صفحة أخرى من صفحات هذا التسجيل الضخم لأعظم بيت عرفته البشرية قاطبة، وأول بيت وضع للناس سجل الكعبة المشرفة. فنرى عبد المطلب بن هاشم وقد آلت إليه إمارة مكة، فشرف قدره بين الناس شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه حبا كبيرا لما رأوه من حرصه على مصالحهم وسعيه في سبيل خيرهم. نراه يفكر في التغلب على مشكلة النقص في المياه وما يعانيه حجاج البيت بسبب المشقة في الحصول على الماء من خارج البيت ونقله إلى داخله. ويزداد اهتمام عبد المطلب بهذه المشكلة عندما تنتهي إليه السقاية ضمن ما انتهت إليه من مسؤوليات الحرم، ونراه يحدث ولده الوحيد الحارث في هذه المشكلة. علي أنا حل هذه المشكلة مهما كلفني الأمر يا ولدي. نعم، مهما كلفني الأمر. ألم تسمع بقصة زمزم العين التي كانت تتفجر داخل البيت؟ سمعت يا ولدي، سمعت أن جرهما قبل أن تخرج من مكة مطرودة مقهورة طمست هذه العين وضيعت معالمها. ولما لا تحاول البحث عنها ثم تحفرها من جديد وتطهرها؟ نعم الرأي ما ترى يا حارث، دعني أفكر في الأمر. الأمر لا يحتاج إلى تفكير يا أبتي، طمس العين لا يقضي عليها نهائيا، ولو أننا أعدنا حفرها فسوف تتفجر كما كانت وربما أكثر. هذا صحيح، ولكن لكي نعيد حفرها يجب أولا أن نعثر على مكانها. فلنحفر في كل مكان حول الكعبة ولنطلب العون من الله. ونعم بالله يا ولدي، اذهب أنت إلى شأنك ودعني هنا، فسوف أنام في حجر إسماعيل ولن أتركه حتى أنتهي من هذه المشكلة التي تشغل بالي. ماذا تقول يا أبتي؟ بينما أنا نائم في الحجر إذ أتاني شخص فقال: احفر طيبة. فقلت له: وما هي طيبة؟ فلم يجبني وانصرف عني، فقمت من نومي متعجبا. وبعدها عدت إلى النوم فجاءني فقال: احفر برا. فقلت له: وما هي برة؟ فلم يجبني، وحدث منه ومني ما حدث في المرة السابقة. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم، إنك إن حفرتها فلن تندم، هي تراث من أبيك الأعظم، لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم مثل نعام جافل لم يقسم. أبتي، ألم تسأله عن مكانها؟ سألته يا بني فقال: عند قرية النمل حيث ينقر الغراب غدا. إذن نمضي إليها غدا ونحفر عند قرية النمل حيث ينقر الغراب. ومضى عبد المطلب مع ولده الحارث إلى قرية النمل بالبيت، فوجد الغراب ينقر في الأرض بين وثني إسافة ونائلة، فجاء بالمعول وراح يحفر بين الوثنين، وكان لا زال بالكعبة إلى ذلك الحين. وما كادت قريش تراه يفعل حتى أسرع إليه نفر منهم. ما هذا الصنيع يا عبد المطلب؟ لما تحفر في مسجدنا؟ إني أحفر بحثا عن بئر زمزم. لا تفعل يا عبد المطلب. ولما لا أفعل والحجيج يعانون الأمرين من قلة الماء؟ والله لا نتركك تحفر هذين الوثنين اللذين ننحر عندهما. بل سأحفر مهما فعلتم، ولن يصدني عن الحفر أحد. ولدي الحارث. نعم يا أبتي. زد عني حتى أحفر، فوالله لأمضين ما أمرت به. يزود عنك، وماذا يستطيع ولد واحد وحيد لا حول له ولا قوة كالحارث هذا؟ أتعيرونني بقلة الولد يا قوم؟ نعم نعيرك يا عبد المطلب. إذن فإني أنظر، لئن حفرتها وتم لي أمرها وولد لي 10 نفر ثم بلغوا مبلغ الرجال، لأنحرن أحدهم عند الكعبة. واستمر عبد المطلب يحفر ويحفر، والحارث يعاونه، والناس من حوله يشاهدون ما يفعل، حتى ظهر له غزالان من الذهب. الله الله، هذان هما الغزالان اللذان دفنتهما جرهم حيث خرجت من مكة. انظر يا أبتي، انظر، إن تحتهما أسيافا ودروعا وسلاحا. يا عبد المطلب، اجزنا مما وجدت. نعم، إن لنا معك في هذا شركا وحقا. لا والله، فهذه كلها لبيت الله الحرام وليست لي. واستمر عبد المطلب في الحفر حتى ظهرت له الأحجار التي تغطي فتحة البئر، ثم رفع الأحجار، وما أن رأى الماء ينبع من البئر حتى صاح فرحا، فقامت قريش كلها إليه. يا عبد المطلب، هذه بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، فأشركنا معك. ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. أنصفنا يا عبد المطلب، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. لا لا لا، ولكن هلموا إلى أمر نصف بيني وبينكم. كيف؟ كيف؟ نضرب عليها بالقداح، نجعل للكعبة قدحين ولي مثلهما ولكم كذلك، فمن خرج له قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. أنصفت، أنصفت والله يا عبد المطلب. وضربت القداح فخرج قدح الكعبة على الذهب، وقدح عبد المطلب على الأسياف والدروع، وتخلف قدح قريش. ومن ثم كان لعبد المطلب وحده سقاية زمزم للحجاج لا يتنازعه في مائها أحد من قومه من قريش. وكان عبد المطلب قد نظر حين أمر بحفر زمزم، لئن حفرها وتم له أمرها وأتم له من الولد 10 ذكور ليذبحن أحدهم. فولد له 10 أولاد ذكور، كان آخرهم وأصغرهم جميعا عبد الله. فصبر عبد المطلب حتى بلغوا مبلغ الرجال، ثم دعاهم إلى الوفاء بنذره فلبوا طائعين، ولجأ إلى القرعة فخرجت على عبد الله فأعادها مرة ومرتين، وفي كل مرة كانت تخرج على عبد الله، فقام إليه ليذبحه، وامتثل الولد لأمر أبيه الذي أمسك بالسكين ومد يده يريد ذبح الولد. الكعبة المشرفة، غدا حلقة جديدة تكتبها أمين الصاوي، تقدمها صفية المهندس وعلي عيسى.